عمل ربنا ايه؟ مخلوق. يبقى برضه ايه؟ يبقى تيجي على الاثنين ولا لا؟ تيجوا على الاثنين. يبقى ان اردت انهم عملوا الاله مخلوق ودكهم الالهه يبقى الاسلوب ده صح. يبقى فمن يخلق تعملوه زي الايه؟ زي اللي ما يخلقش. طب هم عملوا المخلوق الهه يبقى تجيب الاسلوب الثاني. افمن لا يخلق كمن ايه؟ كمن. يبقى ينفع الاثنين ولا لا؟ طب ليه بقى هو اشر هذا الاسلوب؟ ام قال لك لانهم لما جعلوها الهه تعبد، لما جعلوها الهه تعبد خلاص اكنهم سووها بمين؟ سووها بربنا. فربنا بده يبطل العمليه دي من الاساس. يقول لهم طب تعالوا بقى اللي بتعبدوهم دول ايه بقى؟ اصنام. طب على الاول الاصنام دي معموله من ايه؟ من الحجاره. يبقى اذا الاصنام دي لها ماده ولها صوره. ان كنتوا بتنحتوها كده وتعملوها شكل حاجه كده ادمي ولا حاجه وتحطوها او توضبوا الحجر كده، ما هو في صنم وفي وثن خلاص. يبقى له ماده وله صوره هو عليها. نشوفه الماده اللي انتوا عملتوا منها الالهه دي مخلوقه ولا ما ولا خالقه؟ مخلوقه خلاص. طيب الصوره اللي انتوا عملتوا عليها الماده مخلوقه، ومين اللي خلقها؟ لا ابدا، الصوره هم اللي عملوها، هم اللي جابوها. الله. يبقى المعبود يعمله العابد؟ المعبود يعمله العابد؟ ايش ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ ده المعبود بقى ادنى حال من العابد. ليه؟ لانه هو لا مادته ولا صورته. مادته مخلوقة لله وليس حتى للمشركين، وصورته طبعا الأول. طب كمان احنا هنا هتقولوا ان احنا بنعبد دول وبنتخذهم ايه؟ وبنتخذهم آلهة. يقول له كويس قوي، اتخذهم آلهة، ماذا يملكون لكم؟ ايه اللي يملكون؟ لا يملكون لكم ضرا ولا ايه؟ ولا نفع. طيب وطب ادعوهم كده بأي حال، اشمعنى لما يمسكهم الضر الضر ايه؟ ما بتروح لهمش ايه؟ وتروح لمين؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، مش كده؟ وإذا مس الإنسان الضر دعانا، مش كده؟ وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه. طب ما بتروحش بقى للي أنت عامل ولاء بقى بيهم وبتعمل ليه؟ أم قال لك الإنسان بيجي في موقف لا يكذب فيه على نفسه، حاجة متعلقة به مأزومة أوي وإياه إيه؟ يقوم يعمل إيه؟ ما يقولش ما هو هو عارف ان الحكايه كذب في كذب، هيكذب على نفسه يقول لهم اعملوا ما هو عارف انهم لا ايه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. تبقى اذا ما يكذبش نفسه. احنا ضربنا مثل قلنا زمان يمكن اخواننا اللي بيشهدوا الادوات قال مثلا ان افرض ان في قريه وطلع فيها واحد عمل دكتور طبيب، والطبيب ده هو بقى ابتدى ياخد المرضى ويعمل بقى هيغطي على مين؟ على حلاق الصحة. يقوم حلاق الصحة يعمل ايه؟ يقعد يشي عليه، هو بيعرف حاجة الواد ده عيل ده مش عارف ايه، ده خد الواد عمل مش عارف ايه واداله ده وغلط، ويقعد يعمل بقى ايه؟ لانه خد السوق منه. وبعدين يفرض ان ابن الحلاق ده عيش ياخده بالليل ويلف ويروح يخبط على الدكتور، لانه ما يقدرش يكذب على نفسه بقى، ما يقدرش اهو هم بالشكل. افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. يعني بس عندكم شويه ذكر كده افتكروا الحكايات دي. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. الايه دي سبقت في سوره مين؟ ابراهيم، لما قال هناك ألم ترى إلى الذين ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. بعد النعم اللي أنعمناها عليهم عملوا كده. يبقوا دول أدوا

يناسب ما تقدم من ذكر النعم. يعني بقول انتوا لو كنت على ظلمكم وكفركم كنت حرمتكم من الايه؟ من النعم. دك ظلم ومكفر، انت ظلم كفر، وانا انعمت هنا يبقى انا غفور وايه؟ غفور رحيم. ولذلك اللي يجوا يتوركوا على القرآن يقول لك يا اخوان اسلوب القرآن، يجيب آية يقول لك مش عارف ايه، نقول له لا، انظر الى ايه سياق الآية جاي ليه. ده سياق الآية هو اللي بيحدد الخاتمة، ما تاخد ليش حتة من الآية تقول لي ازاي يقول هنا غفور رحيم وهنا ظلم وايه وكفر، لان ظلم وكفر بالنسبة للمنعم عليه، وغفور ورحيم بالنسبة للمنعم، يبقى الجهة منفكة ولا مش منفكة. ما هي زي ما قالوا في الآية بتاعت ايه لا تقتلوا أولادكم من إملاق، وبعدين في آية تانية ولا تقتلوا أولادكم ايه خشية إملاق. يقول لك يا أخوة أهو الآية ولا تقتلوا أولادكم، ومرة يقول ايه نحن نرزقكم وإياهم، ومرة يقول نحن نرزقهم. فقلنا أيها الأبلغ، إن كانت الأولى هي البليغة تبقى التانية مش ايه مش بليغة، وإن كانت التانية تبقى الأولى مش بليغة. نقول لا، الاثنين عندهم بلاغة بس السياق مختلف، وانت كلت صدر الآية وجبت الايه العجز بس، لان الكلام من انه يقول ولا تقتلوا اولادكم من املاق، فالاملاق موجود، وما دام الاملاق موجود يبقى شغلك برزقك ولا برزق اللي جاي؟ برزقك. تقول نحن نرزقكم، لكن لما يكون خشية املاق يبقى الاملاق مش موجود، وخايف لما يجي الولد ايه نفتقر، يبقى انت مطمن على رزقك، انما خايف من مين؟ يبقى نحن نرزقهم واياكم. يبقى ده الصدر ده غير ده، والعجز ده غير ايه والعجز ده غير. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الله لغفور ليه لجحدكم ونكرانكم لجميل الله رحيم، فيوالي عليكم النعم رغم انكم ظالمين وكفارين. والله طيب، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. احنا قلنا ما هو السر، السر هو ايه؟ هل السر ما عبسته في نفسك او ما اسررت به لغيرك؟ بدليل انه بيقول يعلم السر واخفى، يعلم السر، فاي سر؟ فان كان السر هو اللي في نفسك ولا قلتلوش يبقى في اخفى منه، يبقى ما انت ما قلتش. اما قال لك لا، في اخفى برضه، ان كان السر بهذا المعنى وهو ما في نفسك ولم تخبر به احدا يبقى في اخفى منه. ايه الاخفى؟ انه يعلمه قبل ان تسره، قبل ما يهدوه خالص عارف. طب وان كان انت هتسر للغير بيه يعلمه ايه قبل ان تسره؟ الله، والله يعلم ما تسرون. طب اذا كان يعلم ما نسر يبقى الا يعلم ما نعلن؟ انت بتقول من باب اولى. لا، يقول لك لا، اصل لان الله غيب، يمكن تفتكر انه غيب يبقى ما يعرفش الا الغيب. لا يا اخويا، يعرف الغيب ويعرف الايه العالم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. احنا قلنا بقى الكلام اهو، لا يخلقون شيئا، مش بس يا ريتهم ما بيخلقوش، ده هم كمان ايه ما يخلقون، وهم يخلقون. يبقى اذن العابد والمعبود، المعبود المعبود ادنى حالا من مين؟ من العابد. ولذلك سيدنا ابراهيم قال ايه؟ بل فعله كبيرهم هذا، لما قالوا الاصنام قال لهم فعله كبيرهم هذا، قال له هو الكبير يقدر يعمل؟ ما انتوا بتقولوا، ما انتوا اللي بتقولوا، مش انتوا اللي بتقولوا. ولذلك شوف القران هناك يقول له اتعبدون ما تنحتون، ما تنحتون. طب انت لما تيجي شويه جه شويه هوا مر على الاصنام وبعدين كسر الدراع مش عارف صنم، فالدنيا انقلبت بقى وبتاع، وجم وجابوا بقى مسامير وقعدوا ايه يجبروا الاله، يعدلوا له دراع. ان شاء الله ما شاء الله. والذين يدعون من دون الله